استطيع ان اقول بان الكثير من بائع الذهب والنساء اللاتي يشترين الذهب ويقعون في الربا، وذلك مثل البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس فيرضى بان يصبر على الشخص بموجب المعرفة بينهما. ولقد سألنا كثيرا من النساء عن البدل فيقولون نعم نبدل دائما ولا نعلم عن الربا شيئا. المعاصي تقع، ما يبقى منها لا تقع، المعاصي تقع في الربا، تقع معاصي الربا ومعاصي غير الربا كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعيه وبالمواعظ والتنفيذ والنصائح، والا فالمعاصي تقع. فالربا يقع من النساء ومن الرجال مع الصاغه ومع غير الصاغه، فلا يجوز السكوت عنهم. من علم انه يقع منه المعصيه يرفض ويوجه الى خير، ومن يستني من الصاغه قلائد او اسوره او غير ذلك لا بد ان يشتريها بمال يدا بيد، بسلعه الاسوره قلائد خواتم يشتريها بنفس يدا بيد، او بنوع اخر غير النفس، يشتري مثلا قلاده من الذهب او من الفضه او خاتم من الذهب او اسوره من الذهب او غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل بقهوه بسكر الى اجل ما في مهن ذلك، لكن بالنقود لا بد يدا بيد، إذا لا بد من بيع، إذا باع على أعطاه خواتم مستعملة أو أشياء مستعملة بشيء جديد لا بد في يدهم بيع بثمن يده، وإلا فتشتري منه جديد بثمن مستقل وتبع عليه الصمت بثمن مستقل. أما أن تعطي هذا بهذا وزيادة ما يجوز، هذا ربا، هذا جديد هذا الصمت وزيادة جنيه جنيه ما يجوز، فلا بد أن تشتري جديدة بثمن مستقل بيدهم بيع بثمن النقود من الورق، وإن كان بغير النقود بين إلى أجل بطعام إلى أجل بملابس إلى أجل لا بأس، لأنه مو بربوي، إذا باع الذهب بخيل أو قهوة أو ملابس أو قام آخر أو سلع أخرى غير النقود فلا بأس إلى أجل المعلوم، أما بالنقود فلا، لا بد من بيد، فإن كان ذهب بذهب لا بد من مثل مثل سواء بسواء وزن بوزن يدا بيد لا يتفرقان، وهكذا فضة، فإن باع فضة بفضة ذهب لا بأس، فهي يدا بيد يشترى منها يشترى من الصالح أسواق من الذهب ترك يدا بيد فلا بأس، ثم يبقى الرحوة بعدين تجيب لا لا لا بد يدا بيد، وإذا فعلت المرأة أو الرجل يوصف ويبين هذا منكر، وعلى الهيئة والحسنة أن تقول في هذا الأمر وأن تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يعاقب بالأدب والسجن والضرب إذا لم ينفجر عما حرم الله عليه.